شاعر يكتب أحاسيسه شعر يكتب كي يوصف جمالك والحالة هام في حبك من أيام الصغر لين هذا اليوم عنك ما سانا ما لقالك أي شبيه في البشر زينك جمالك والحالة هام في حبك من أيام الصغر